سمعت. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في الخروج مع جماعة التبليغ وتبني أفكارهم في الدعوة إلى الله؟ إذا كان هم تداعين وهم أهل السنة والجماعة من أهل السنة ليس عندهم بدعة فلا بأس تخرج معهم للدعوة إلى الله. إذا كنت تداعين وهم أهل السنة والجماعة ليس عندهم من الخرافات والبدع ما عندهم، أما إذا كان عندهم بدعة أو خرافة فلا تخرج معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.